الحجاز أنا نجد أنا يمنو أنا الجنوب بها ذمي وأشداني في الشعب يعني وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاس جيراني لذا يا أمتنا الغالية لابد لنا من وعي جديد وروح جديدة نحطم بها قيود التكالب على الدنيا وأغلال الخوف ونحلق بها إلى سماء النصر والفتح بأجنحة من العزم والهمة والتوكل على الله. لابد من روح جديدة تدفعنا لأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر مع أنفسنا قبل أن نمارسه مع الآخرين. لابد لأعضاء الجماعات أن يحاسبوا قادتهم ولا بد لهم أن يعملوا على تصحيح مسارها حتى لا تتحكم فيها قيادات عاجزة لا تملك القدرة على المواجهة. لا أدعو أعضاء الجماعات للخروج منها بل أدعوهم لإصلاحها وإعادتها لجادة الشريعة. فإن استعصى الداء على العلاج فليقدم الولاء لله وللرسول على غيره من الولاءات. الآن أريد أقرأ لكم ما عندي فقط في العناوين بالاختصار، ولكن قبل أن نختصر أقول شيء مهم جدا، وهذا الباقي الموجود ممكن فقط أقدم بمقدمة بسيطة جدا. الآن سأقيم التيار الجهادي. نحن طول عمرنا الجهاديين قيمنا الأخوة، قيمنا السلفيين، قيمنا الصوفية، قيمنا التحقيق، قيمنا التدريب، قيمنا كل الناس، خطأناهم كلهم. أنا واحد من كتاب المرحلة الماضية كاتب كتاب تجربة السورية 1000 صفحة في تجربة الإخوان وفكر الإخوان، وكاتب غيره في الأنقاض أيام الجزائر، وكاتب الآن عم ننقذ كل الناس من أجل التصحيح. وقطعنا خطوات الحمد لله التصحيح، وأخذنا فكرة جهادي وطورناه. الآن مطلوب مننا نقيم أنفسنا ونقيم مسارنا طالما أننا وصلنا إلى الأزمة، وصلنا إلى قاع الأزمة. ولا يمكن، نحن في حالة مرضية الحمد لله، كنت أقول هذا الكلام قبل سنة سنتين ثلاثة يعتبرون من الأرجال. نحن بخير ونحن بعافية والناس تأتي والحمد لله ومعسكرات. يا جماعة غلط، يا جماعة المناهج، يا جماعة التربية، يا جماعة سنصل نتيجة، يا جماعة الآن وصلنا. تسأل أي جهادي أي مفكر أي قائد، يا جماعة نحن في أزمة ولا لسنا في أزمة؟ طبعا نحن في أزمة، أزمة مالية تنظيمات مفلسية، أزمة تنظيمية كسيم تنظيمات مفككة يعرفه العدو والصديق من تداول وعدو البلد والصحر، قيادات خارج الميادين، قيادات الجهادية برا بلادتنا هي كلما تستطيع تدين منقطعة عن أماكننا، أزمات فكرية في نفس الفكر بدأت تطرح مشاكل فكرية شائكة في نفس المعتقد الجهادي نفس الفكر الذي نحمله، أزمات حركية، أزمات أمنية، مطاردين، أزمات من كله من كله. هذا معروف ونحن نعيشه، أنا واحد الناس عشته ويعيشه كل الناس. فالحمد لله مبدئيا، وهذا اول وضع القدم على الصواب، ان الكل معترف انه نحن في ازمه. الان لما نحن في ازمه اول ما يفعل المريض ابتداء يشعر انه مريض. اذا حاسب حاله صحيح ما حيروح على المريض، واذا راح على المريض على الطبيب وقال له تمدد ولا شو تمدد، قال له مشان اكشف عليك، ما بدي اكشف عليك، المريض قال ماني مريض، لازم تروح الطبيب مع المريض. عندك مرض ثاني بكره بتموت فجأة، بنقول المرض لغيرك، هذه مشكلتك أنت لأني ما اعترفت المرض. أما إذا تمدد الإنسان على طاولة المريض، على طاولة الطبيب، تمدد المريض على طاولة الطبيب، فأبدأ البديهيات إنه بده طب خلص، ثم أن الطبيب بده يشتشفي، خاصة إذا كان الطبيب ابن العائلة من نفس الوسط، مش واحد يتنقص ولا ياخذ فخلص بيستسلم. لازم يكشف على راسه ويكشف على راسه، وعلى صدره ويكشف على صدره، وعلى عرضه ويكشف على عرضه، وحل حيث المرض يكشف. هذا الكلام ما فيه مشكل، ما جعل عليكم في الدين من حرج، حتى الانسان احيانا بياخذ اهله ليكشف عليها طبيب، لانه حاله ضروريه ما وجد من معارض. فابتداء الاعتراف بالمرض الحاصل الحمد لله. الامر الثاني، لازم نراجع انفسنا في قضايا الراي والحال والمكيده. مسلمات العقيده ليست للبحث، دين هذا. مسلمات الفكر الجهادي ليست للبحث، هذا معتقد فكر جهادي. نحن في مجال الاساليب والتطبيق، مارسنا اساليب وصلتنا نتيجه، العدو طور فسنطور. ناتي لاسلوب المواجهه، طريقه العمل. في معظم التجارب التي اطلعت عليها ما تمكنت التنظيمات الجهاديه ان تضع الا في حالات نادره ومحدوده ان تضع مخطط

سال دمعك من عنائي. أما أصحاب الكفاءات والخبرات والمهارات التي يحتاجها الجهاد فلا يبخلوا بما من الله عليهم لخدمة الجهاد، ولينفروا للجهاد، وإن لم يستطيعوا فليعينوا من يستطيعون إعانتهم من المجاهدين، أو على الأقل لينشروا علومهم حتى يستفيد منها المسلمون والمجاهدون. يمضي وفي قلب الأسى والشوق هددني القضاء، والليل يهتف قائلا أنت الأسير من الوراء. أما فرسان الجهاد الإعلامي فأقول لهم جزاكم الله خير الجزاء على حسن بلائكم في خدمة الإسلام، واعلموا أنكم على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، وأن طواغيط العصر في غاية الانزعاج من جهودكم، وأن مجهودكم قد ظهرت ثماره بين الأمة المسلمة وفي مجتمعات المسلمين. فانشروا الوعي وحرضوا الأمة وأيقظوها، وحاربوا روح العجز والاستسلام والتخاذل ودعاته. اكشفوا الخونة وأعداء الأمة الذين يزعمون الإسلام زورا من الحكام وعلماء الدنيا والسلطان والكتاب والسياسيين، فاستمروا على طريق البذل والعطاء، ولا يدفعنكم ما تلمسونه من نجاح للتساهل والتهاون، بل أتقنوا أعمالكم وارتقوا بها وابذلوا ما في وسعكم، فإنما أنتم في معركة تقابلكم فيها مملكة الشيطان بكل وسائل ترغيبها وترهيبها وخداعها وحيلها. فاستعينوا بالله ولا تعجزوا، واستحضروا نية نصر الإسلام، وأخلصوا أعمالكم لله وحده، والله يرعاكم ويحفظكم ويمدكم بمدد من عنده. صبرا أخي فإنني لن ينثني عزم الإباء، خذني إلى ساح الوغى قد آن أن يال النداء.